بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الخامس من كتاب عمدة الأحكام باب الأذان. ما آخر مسألة أخذناها يا أيمن؟ كم عدد كلمات الإقامة؟ أين عبد الله؟ أين داود؟ طيب أحسن. نعم 15. طيب نعم، كم في المسألة أقوال؟ 4 أقوال. القول الأول أنها 11 كلمة، القول الثاني أنها 10 كلمات أي 10 جمل، نعم، القول الثالث أنها 8 كلمات، والقول الرابع أنها 17. نعم طيب، فما هو الراجح في هذه المسألة يا حمزة؟ نعم، جواز ذلك بحالين، التثنية والإفراد. طيب، الكلام في هذا الموضع على ما يتعلق بالترجيح، وهي حول عدد كلمات الأذان التي هي 19، كيف هي طريقة أداء الأذان فيها، هذا واضح، وهي التي تسمى الآن بالترجيح التي سنذكرها الآن. أما الحالة الأولى التي هي 15 كلمة فهذا لا إشكال، وهذا عليه عمل المسلمين، وإنما الحالة الثانية التي هي 19 هي التي فيها الترجيع، وهو الذي سنبينه. طيب، من يؤذن لنا بال15 كلمة حتى تتضح؟ أنس وإلا موسى؟ الأذان 15 كلمة، أذن حتى نعدها، وأنس على الإقامة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. احسب يا أنس، 4 الآن. ها، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كم عددها يا أنس؟ 15. هذه كيفية، وهي المشهورة والعمل عليها في كثير من البلدان، في مكة وفي اليمن وفي الحجاز ككل. في المدينة يؤذنون بالأذان الذي فيه 19 كلمة، هذا واضح. فما هي؟ من يذكرها؟ أنس. هذه هي مسألتنا، الترجيع، فكيف طريقة الأذان فيها؟ من يذكرها؟ عبد الله. ركزوا، الترجيع هنا مسألة مهمة، لأن بعضهم يظن أن جمل الأذان التي هي 19 يظن أنه يؤذن بها جهرا كلها، هل هذا صحيح؟ الجواب لا، وإنما هذا الترجيع يكون بصوت خافت يسمع نفسه، ولا بأس في الميكروفون يسمع، لا بأس إن أسمع الناس في الميكروفون، لكنه لا يكون دون الصوت الأصلي في أذانه، يكون دونه، وهذا الذي هنا يفعلون هذا بعض الأحيان. طيب الآن عبد الله سيمثل لنا. ها، شوف الآن أذان جهري بصوت مرتفع، هذا هو الترجيع، الآن سنذكر هذه الصيغة. نعم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم هنا لا ترفع صوتك وقل أشهد أن لا إله إلا الله. أحسب يا أنس، أنت وموسى، انظر، نعيدها حتى تركزوا. الترجيع هي القول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، كم عددها؟ 4. تقولها بصوت خافت بعد قول الله أكبر الله أكبر 4 مرات ثم تقولها، هذا واضح. فمثاله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. طيب، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كم عددها؟ كم صارت؟ 19. إذن وضح لكم ما هو الترجيع، فلا تظن أن الترجيع هو أن تجهر بالأذان كله كما تجهر في عدد ألفاظ الأذان التي هي 15، وإنما المقصود الأربع الكلمات أو الأربع الألفاظ من الأذان التي هي أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين، تقال بعد الله أكبر الله أكبر الأربع المرات. ثم إذا انتهيت من الترجيع تعود إلى التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. أرجو أن يكون واضحا. كم عدد كلمات الأذان؟ خلاص عارف لها. وكم أيضا كيفية أخرى؟ 19. فإذا الطريقة في الترجيع والتي تطبق في كلمات الأذان 19 كلمة أي جملة، وهي أن تكبر أربع مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جهرا، ثم بصوت خافت تقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم بعدها تجهر بقول أشهد أن لا إله إلا الله بالأذان المعتاد مرتين مرتين ما عدا لا إله إلا الله في آخر الأذان. هذا واضح. والدليل حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. وفي حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه كم عدد كلمات الأذان؟ 15. فيجوز العمل بهذا وبهذا، إلا أن حديث أبي محذورة هذا جاء في صحيح مسلم، لكن عدد التكبيرات مرتين الله أكبر الله أكبر، وخارج الصحيح عند أبي داود والترمذي وغيرهما أربع. بعضهم يرى أن التكبير أربع مرجح على التكبير مرتين، وبعضهم يقول كله سائغ، وهذا هو الصحيح، يجوز التكبير في أول الأذان مرتين ويجوز أربع، فتقول في أذانك الله أكبر الله أكبر، وهذا هو أذان أهل المدينة، فيجوز العمل بالكيفيتين. وأنتم ترون في بعض الأماكن إذا سمعت للأذان في المذياع لبعض الدول العربية يؤذن التكبير يكون في أوله مرتين، ويجوز العمل بهذا، ولكن الأشهر هو أربع. وإلا فالرواية في صحيح مسلم أن في الأذان مرتين تقول الله أكبر الله أكبر، وخارج صحيح مسلم أربع. بعضهم يرى أنها مرجوحة، لكن الصحيح أنه يجوز هذا وهذا. إذن حديث أبي محذورة هذا هو الدليل على مسألة الترجيع. مسألة الترجيع هذه في حديث أبي محذورة الذي هو خارج صحيح مسلم. نعم. لا لا، جهر جهر. السر فقط في الأربع الألفاظ الأولى من أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وما بعدها جهر طبيعي. التكبير مرتين يعني أنك تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. هذا معنى التكبير في أوله مرتين أو أربع، وهو الأشهر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا واضح. التصريح بأن عدد كلمات الأذان 19 هل هي في مسلم؟ الجواب لا، خارج الصحيح، على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة عدد كلمات الأذان 19 عند أبي داود والترمذي وأحمد والنسائي. أنا غالبا أكتفي بالعزو إلى مصدر واحد، هذه خذوها معلومة، لكن عند إخراج الشرح سيكون توسع بالتخريج توفيرا للوقت. نحن قلنا على القول الراجح يجوز العمل بالكيفيتين، وأما أصحاب المذاهب فإن كل واحد منهم يرى العمل بكيفية. فمثلا أحمد وأبو حنيفة تقدم معنا أن عدد كلمات الأذان عندهما 15، فإذا ما في عندهم الترجيع، واضح؟ قالوا عملا بحديث أنس الذي في الباب وبحديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. نعم، بينما الشافعية يرون أن عدد كلمات الأذان 19، هذه مراجعة قد تقدم معنا، فهم يقولون ب19 إضافة إلى 15 الترجيع، هذا واضح. وأما الكيفية التي هي القول فيها شاذ، ما هي؟ الإقامة 8 عندهم، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، ما يكررون الله أكبر مرتين ولا يكررون قد قامت الصلاة مرتين، واضح يا أنس؟ أما اليوم سندخل في مسألة مشهورة ومهمة والخلاف فيها مشهور، قول الصلاة خير من النوم، هل تقال في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ هذه في نجد والحجاز واليمن والشام والعراق في هذه الأزمنة المتأخرة، فمن قائل أنها في الأذان الأول، ومن قائل هي تقال في الأذان الثاني، وكل له أدلة ومفهومات يستطيع يستدل على قوله. فإذا هذه هي المسألة التي سنناقشها إن شاء الله. طيب، مسألة: متى يكون قول الصلاة خير من النوم؟ وهذا ماذا يسمى؟ من يجيب؟ يسمى بالتثويب. فمتى يكون التثويب؟ وما هو التثويب؟ من لم يعرف التثويب يا عبد الرحمن، ما هو التثويب؟ هو قول الصلاة خير من النوم. وتعريف التثويب لغة: الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه، واصطلاحا هو زيادة عبارة الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلتين، هذا عند جمهور العلماء. أما عند الحنفية فإن تعريف التثويب هو عبارة حي على الصلاة حي على الفلاح بين الأذان والإقامة، فالحنفية لا يقولون بزيادة الصلاة خير من النوم، يقولون بكراهية ذلك في الأذان. نعم، أما موضعها بعد الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هذه مسألة أخرى، مسألة متفرعة من مسألتنا، أين موضع عبارة الصلاة خير من النوم؟ الجواب يا أنس بعد الحيعلتين. وما هي الحوقلة يا أبا حمزة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذن موضع عبارة الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين، بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح، تقولها مرتين، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. كم تقال الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين يا أبا حمزة؟ مرتين. هذه مسائل متفرعة من أصل مسألتنا، وأصل مسألتنا هي متى يقال الصلاة خير من النوم؟ هل في الأذان الأول الذي هو غير الأذان للصلاة، أم في الأذان الثاني الذي هو الأذان لصلاة الفجر؟ الإقامة تسمى أذان، ما الدليل؟ أحسنت يا أبا داود ولله درك، بين كل أذانين صلاة، المراد به الأذان الذي هو للفريضة والإقامة. أولا، أصل نقاش هذه المسألة وعمدة الكلام والنقاش على مثلها أي على أنها سنة تقال في الأذان ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم أي بعد الحيعلتين حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. رواه ابن خزيمة برقم 380 وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب المجلد الأول صفحة 132. الشاهد أن التثويب الذي هو قول الصلاة خير من النوم من السنة، وعامة أهل العلم أن ذلك مستحب أي على استحباب قول الصلاة خير من النوم، لا يجب قول الصلاة خير من النوم، وإنما هو من السنة، فلا يخل ذلك بالأذان لو أذن بدونها فأذانه صحيح. ولم يرد الأمر بوجوب قول الصلاة خير من النوم وأنه يدل على الوجوب، فإذن هو على سبيل الاستحباب عند جمهور العلماء. وأما أبو حنيفة فيرى كراهة قول الصلاة خير من النوم، وإنما يقول التثويب هو أن تقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، فهو يقول بكراهة قول الصلاة خير من النوم، وخالف عامة العلماء، والدليل في ذلك ظاهر حديث أنس وغيره. وإنما اختلف العلماء في مكان قولها، هل في الأذان الأول الذي هو غير الأذان لصلاة الفجر أم في الأذان الثاني الذي هو أذان لدخول صلاة الفجر أذان الفجر الصادق. وهذه تعد من أشهر المسائل الفقهية والتي حصل فيها الخلاف، والتي الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم المتأخرين، وأما العلماء المتقدمين فإنهم لم يكن هناك نقاش وأخذ ورد في مثل هذه المسألة، أين يقال الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول أم في الأذان الثاني، وإنما كانوا يعبرون بقولهم تقال في الأذان الأول. ثم وقع الخلاف بين المتأخرين، هل هي في الأذان الذي هو الإعلام بدخول وقت صلاة الفجر الصادق أم هو الأذان الذي يؤذن بليل لإيقاظ النائم لسحوره وغير ذلك. فإذن الخلاف في هذه المسألة بين من؟ بين المتأخرين. والسبب الإشكال في الإقامة أنه يطلق عليها أذان، فهي ثلاثة: الأذان الأول والأذان الثاني والأذان الثالث التي هي الإقامة. من هنا حصل الخلاف، وهو خلاف أفهام، فكل يعمل في هذه المسألة بما ترجح له مع عدم التشنيع على المخالف. يعني لو اقتنعت أنها تقال في الأذان الأول اعمل بهذا القول، لكن لا تشنع على من خالفك ولا تتهمه بالبدعة. فسواء رجحت أنها تقال في الأذان الأول أم في الأذان الثاني، فكل قد قال به أهل العلم، ولا يحكم على من خالف فيها أنه أحدث أو ابتدع. وقد اجتهد الإمام الألباني وحكم على من يرى أنها تقال في الأذان الثاني أن هذا من البدع، اجتهد الإمام الألباني، بينما الكثير ممن يرى أنها تقال في الأذان الأول لا يحكمون على من قال بأنها تقال في الأذان الثاني بالبدعة، لأن كل قول له أدلته فهم منها ما رجحه وما ترجح له، فالتأدب مطلوب وسعة الصدر في المسائل الفقهية مطلوب. هناك من ألف أن قول الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول الذي هو الأذان بليل، وهناك من ألف رسالة أن موضعها في الأذان الثاني الذي هو الأذان لدخول الفجر الصادق. فمثلا من ألف في ذلك من مشايخ أهل السنة الشيخ أبو بكر الحمادي، له رسالة بعنوان اللآلئ المنثورة في بيان نداء الصلاة خير من النوم في حديث أبي بلال وأبي محذورة، وخلص إلى أن قول الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني، رجح أن قول الصلاة خير من النوم تقال في الأذان لدخول وقت صلاة الفجر الصادق، هذا واضح. أما شيخنا أبو عمرو الحجوري حفظه الله فألف رسالة أيضا بعنوان فتح الحي القيوم في بيان موضع الصلاة خير من النوم، واضح. ارجعوا إلى الرسالتين لمن أراد مزيد توسع. وقد قدم للشيخ أبي عمرو شيخنا يحيى، وخلص إلى أن القول الراجح أنها تقال في الأذان الأول الشيخ أبو عمرو. فإذا المسألة اجتهادية بين أهل العلم، وكل قد فهم من الأدلة الواردة في هذا الباب، ذاك رأى أنها تقال في الأذان الأول وذاك رأى أنها تقال في الأذان الثاني، فالمسألة اجتهادية، فكل يعمل ما يقربه إلى الله مما ترجح له في أدلة ذلك. وأنا أنصح بمطالعة الرسالتين لكن دون توتر وتعصب، وإنما يسعك أن تقبل النقاش والأخذ والرد وبمطمئن إليه قلبك من الأدلة. وقد جاء حديث فيه التصريح بأن قول الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الذي هو لصلاة الفريضة، لكنه ضعيف، ولو صح لما وقع الخلاف، هذا واضح. جاء عن بلال بن رباح رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. لا تثوبن أي لا تقل الصلاة خير من النوم في شيء من الصلوات، هذا يدل أنها تقال في الأذان الذي هو للصلاة لكنه ضعيف، ولو صح لكان فصلا، أليس كذلك؟ فإذا رواه الترمذي برقم 198، فالحديث ضعيف وفيه ثلاث علل. العلة الأولى إسماعيل ابن عبد العزيز العبسي ضعيف رافضي سيء الحفظ، وقد أورد هذا الحديث العقيلي في ترجمته في كتابه الضعفاء، فهذا يدل أن الحديث ما به منكر، فهو يذكره لبيان نكارته. العلة الثانية الحكم ابن عتيبة الكندي ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن. نعم، العلة الثالثة الانقطاع، فالحكم ابن عتيبة لم يسمع من ابن أبي ليلى وقد حكم عليه بالانقطاع الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام. أيضا ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في هداية الرواه، نعم، في تخريج المشكاة المجلد الأول صفحة 310. فإذا هذا الذي ذكرناه اليوم في هذه المسألة هو إجمال فيما يتعلق بهذه المسألة، وغدا نناقش القولين، فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، غدا نذكر القول الأول مع بيان أدلته، ثم القول الثاني بإذن الله مع بيان أدلته، ثم القول الراجح في هذه المسألة. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.